يقول السائل: قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. طبعا هذا الكلام الذي قرأه الأخ الفاضل وفقه الله تعالى ويطلب توضيحه. الجواب أيها الفاضل: ربنا تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال، فكل كمال ممكن فهو أحق أن يتصف به، والكمال في حقه سبحانه وتعالى هو ما لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا الكلام الذي نقلته هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومؤداه أن الرب تبارك وتعالى أولى بصفات الكمال من عباده المربوبين، ويدل على صحة استعماله، يعني استعمال شيخ الإسلام لهذه العبارة، وجوه منها: أولا، أن الرب الخالق الموجود الواجب لذاته الباقي أكمل من المربوب المخلوق الممكن المحدث الفاني. ثانيا، أن كل كمال في المخلوق فإنما استفاده من ربه وخالقه. من معطي الكمال للمخلوق؟ الكمال النسبي بالنسبة للمخلوقات، الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو المبدع لهذا الكمال الخالق له، لذا كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفا به من المستفيد المبدع المعطى. ثالثا، لو قلنا بأن الله تبارك وتعالى ليس متصفا بصفات الكمال الذي وهبه لغيره، للزم أن يكون المحدث المربوب المخلوق أكمل من الرب الخالق سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أيها الفاضل: فاقد الشيء لا يعطيه، فإن العقول ترفض بفطرتها عطاء الكمال ممن لا كمال له. الأمر الخامس: قد عبر عن هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، عبر عنه في القرآن الكريم بقول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. اتضحت العبارة؟ بارك الله فيك، والله تعالى أعلم.